تسني أوساط المجتمع الدولي وأوساط كوريا الجنوبية ثناء عاليا على الحياة المقدسة والمآثر للسيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان. أشاد النائب الأول لرئيس اللجنة الكوبية لتوعيد توحيد كوريا ومديرة روضة كيم جونغ سوك للأطفال في منغوليا وغيرهما من الشخصيات التقدمية في العالم إشادة عالية بالسيدة كيم جونغ سوك قائلين إنه تسجل في صفحات تاريخ نضال الطفل الداعم المجيد لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع أثرها السامية التي كانت جندية ثورية مخلصة كل الإخلاص لزعيمها. وذكرت اللجنة الوطنية الجينية لدراسة الكيمسونجية الكيمسونجية في نشراتها الإخبارية والمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية وجمعية صداقة مع كوريا وحياتها في إسبانيا واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي واللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمسونجية في مقالات نشرتها في الإنترنت إن حياة السيدة كيم جونغ سوك التي أبدعت نموذجا باهرا للدفاع المستميت عن الزعيم وربطت جيل قضية جوتسي الثورية بثبات كانت قصيرة ولكنها سامية وباهرة. وأسنت البروفيسورة لي هي تسونغ في الجمعية العلمية النسائية وعضو جمعية المستقبل الموسيقية وغيرهما من أبناء كوريا الجنوبية ووسائل الإعلام في كوريا الجنوبية ومنها مجلة مال أسنت على الحياة الثورية المقدسة للسيدة كيم جونغ سوك التي بذلت كل ما لديها من النفيس والغالي لزعيم الدين كيم إل سونغ حتى اللحظة الأخيرة من حياتها.